حماتي في الأمر. حماتي في الأمر تمثيلية من تأليف عادل شريف، إخراج كامل يوسف. ليه؟ إيه اللي مش عاجبك فيها يا عبد التواب؟ يا حماتي انت عارفة اني ما بحبهاش كده، ما بشربهاش كده، لازم تكون سكر زيادة مش سادة. انتوا عاوزين نشرب قهوة حزيني على الصبح؟ حزيني؟ الصبح وقول يا صبح يا فتح يا عليم، انا ما شفتش جواز بنات بالشكل ده. ماله بس يا ماما، هو عمل حاجة؟ ده حتى ما فيش احسن من عبد التواب، ابن حلال مصفي و... طبعا طبعا، يعني مين حيشهد له؟ لكن وانا مالي، هو انا هتجوزه عليا؟ اي من بدري محضره له لقمه يفطر عشان ما يروحش شغله على لحم بطنه، وبعد ما هف الفطار قلت اعمل له فنجان قهوه بن بيتي يروق دماغه بدل البن اللي بيطفحه في المكتب ودايما يشتكي منه. يا ستي هو انا قلت حاجه؟ متشكر جدا على تعبك وصحيانك بدري، انا بتكلم على القهوه. القهوه يا ناس. صحيح يا ماما، انت نسيتي ولا ايه؟ هو دايما بيشربها زيادة. زيادة؟ وده نكف عليه سكر منين؟ ده بعد الظهر بيرقع له يجي 10 فناجين قهوة. أنا برقع 10 فناجين قهوة يومي؟ يا ناس حرام عليكم، هو فنجان الصبح والتاني بعد الغدا، 2 مفيش غيرهم طول النهار. اللي حاصل في حاجة؟ أنا كيف كده؟ كيف إنك تشرب القهوة سادة؟ يا ماما حرام عليك، كمان هتتدخلي في مزاجه؟ ليه؟ هو أنا كنت سبق اتدخلت في حاجة؟ حميله يا اختي حميله، طبعا مش فارس احلامك؟ مش اللي مشعل لقلبك؟ مش جوزك؟ ايه فارس احلام مشعل القلوب جوز؟ كل ده عشان معلقه سكر؟ دي حاجه زياده خالص. لا زياده ولا نقص، وحياتك يا سعد ما عاد سكر. ايه السكر خلص؟ بعد ما نمت بالليل هفتني نفسي على المفتقه، قمت عملت لي وقتين حلبة بالسكر اللي كان هنا. السكر اللي كان هنا؟ يا خبر زي بعضه، دول كانوا 4 وقات سكر تموين الشهر كله. يا خرب بيتك يا عبد التواب. معلش معلش يا توبة، انا هجيب لك غيرهم. توبة؟ توبة ده ايه يا اختي؟ يظهر ان ماليش قعد في البيت ده. توبة من دي النوبة، صحيح من خرج من داره تقل مقداره، كل ده علشان 4 وقات سكر؟ حرمت حرمت اجي هنا تاني. لا لا لا يا ماما ما تقوليش كده، توبتب مش قصده حاجة، اصلي يا ماما انا لما بدلعه بقول له يا توبة بينسى كل زعله. توبة ما توباش، انه بادي مش ممكن انسى. 4 وقات سكر يطيروا في ليلة واحدة، وايه كمان؟ محدش فينا بيحب المفتقة، لا انا ولا مراتي. طبعا امال، علشان حماتك بتحبها لازم تكرهها انت. حماتك اللي جابت لك أميرة أحلامك، وكمان عاوز تقسي البت على المفتقة وعلى أمها؟ دي في بيت أبوها كانت بتموت فيا وفي المفتقة. أخ منكم يا رجالة أنتم. هم الرجالة عملوا حاجة؟ ده كل اللي أنا طالبه حتة سكر واحدة عشان أعدل مزاجي وأروح شغل يوم في معاده، أروح شغلي من غير نرفزة عشان أعرف أشتغل أنتج، يقوموا يرضوا عني يدوني علاوة يرقوني ياخدوا عني فكرة كويسة، خصوصا ان ما بقاليش 6 أشهر في الشركة. افتح لي محضر بقى، اعمل لي باله بقى علشان 4 وقات سكر. يا نهار اسود، الساعة بقت 8، مش حلحة اوصل في معادي. تأخير للمرة 10 في بعر اسبوع واحد، دي عيشة ايه دي؟ انا كان مالي ومالي. ها ولا ها ولا مهاش، انا رايح شغلي. يا رب استر. شايفة مقصوف الرقبة بيرزع الباب وراي ازاي؟ معلش يا ماما ده من دقته، المناقشة دي ما كان لهاش داعي ابدا واخرته عن شغل. روح الله يسهل لك يا توبة، وما حدش ياخد باله انك اتأخر. شغله اتأخرت ليه يا سيد عبد التواب؟ أصل الحقيقة فندم، لا أصل ولا فصل ولا حقيقة ولا مقيقة، ده شيء زاد عن حده. توبة خلاص مش هتأخر تاني أبدا، آخر مرة. تعرف يا فندم أصعب سؤال في الدنيا اللي عمري ما لقيتلوش جواب. اتأخرت ليه النهاردة يا سيد عبد التواب؟ الله الله، سيادتك بتهرج؟ لا والله فيه. أنا بقالي 20 سنة في الشركة دي ما شفتش واحد موظف في إهمال واستهتار سيادتك، دايما تيجي متأخر. ظروف ظروف والله يا فندم، ظروف موسمية. موسمية؟ قصدك الرياح الموسمية هي اللي بتأخرك؟ لا يا فندم، قصدي زيارة الحموات الموسمية، موسم زيارة حماتي. أصلها مقسمة بيوت ولادها وبناتها على زيارات موسمية، وأنا موسمي اليومين دول، خصوصا إن ابنها سافر بعثة 4 سنين ومراته طلبة تمد البعثة 4 سنين تانيين. موسمية مش موسمية، المهم عندنا العمل. سيادتك مرفوض. اتفضل على الخزنة خد حسابك. يا اخواتي هتجنن، مش عارف الاقيها منين ولا منين. ايه اللي جرالي يا ترى؟ مين السبب في ده كله؟ تتنافس الدول حول الوصول الى القمر. الدول تصرف بجنون على صنع الصواريخ وسفن الفضاء، وتحاول كل دولة ان تسبق الاخرى في الوصول الى القمر. ونرجو ان يتم هذا النصر للانسان ويحقق الحلم القديم، غزو الفضاء. ترى من يصل اولا؟ ترى من يحرز هذا الشرف الكبير؟ بجنون تصرف بجنون؟ طب ما يليمون على قرشين من بتوع المصاريف الجنونية دي، دي حاجة تجنن. ايه ده اللي يجنن؟ انت بتكلم نفسك ولا ايه يا عبد؟ اهلا اهلا بحبيب العمر كله. ازيك يا دكتور سعيد؟ ازيك يا راجل، انت فينك من زمان؟ اهلا بيك يا عبد، وحشني قوي. انما قولي، انت قاعد هنا بتكلم نفسك؟ تجننت ولا ايه يا راجل؟ والله يا سعيد قربت. قربت؟ لا معقول. لا فهمني صحيح، الساعة 3:10 وقاعد في القهوة بتعمل ايه؟ ما روحتش ليه؟ مش خايف يقلقوا عليك في البيت؟ اروح؟ اروح فين؟ تروح فين؟ بيتكم يا اخي. بيتنا. صحيح. يظهر بقى ان الوقت سرقني زي العادة. الوقت سرقك؟ ليه؟ هو انت قاعد هنا من بدري؟ يعني من 2:30 كده. 2:30؟ مالك يا عبد التواب؟ انا صاحبك العمر كله، ما تخبيش علي. حصل حاجة لا قدر الله؟ لا لا ابدا، لا جديدة تحت الشمس، حصل المعتاد. اترفت. اترفت؟ ينهر زي بعضه. ولا زي بعضه ولا يحزنون. اها، المسألة محسوبة، بقت عادة، عادة موسمية. شر البلية ما يضحك. انت مش هتعقل بقى، يعني لازم تخش في مناقشات تأخرك عن الشغل. وبعدين معاك يا عبد التواب، هو مش ممكن شغلك الموسمي ده يبقى مستديم؟ مستديم يا ريت يا اخويا. طيب والله انت ابن حلال مصفي، صحيح رب صدفة خير من 1000 ميعاد. ابن حلال مصفي ليه؟ هو في موسم؟ موسم وبس، ده في شغلانة حلوة، حلوة جدا علشانك، شغلانة تناسبك تمام. ما تجيب لي سيرة حكومة او شركات. لا لا لا لا يا عم، عاوز تريحني وتخدمني صحيح، شوف لي شغلانة من غير مواعيد. يا سلام، مش بقولك ابن حلال ونيتك خالصة. انت عارف يا سعيد انا عندي عقدة اسمها مواعيد، معرفش ابدا احافظ على مواعيد العمل، خصوصا لما بدخل في المناقشات اياها اللي عريق. عارفها يا اخويا عارفها، انما الشغلانه الجديده هتناسبك جدا دي، من غير مواعيد، هتكون ليل ونهار. ليل ونهار ليه؟ هي عرض مستمر. فعلا هي عرض مستمر ليل ونهار. فين بقى يا سيدي الشغلانه الحلوه دي؟ في معمل الدكتور عزت. دكتور عزت؟ عزت مين؟ قولي، انت مش ملاحظ اني غايب عن القهوه بقالي 4-5 اشهر كده؟ والله صحيح، من حق، ده انا كنت لسه هسالك، ومراتي وحماتي بيسألوا عليك وعلى مراتك الدكتورة عيشة. شوف يا عبد التواب، أنا ومراتي الدكتورة عيشة بنشتغل في شغلانة سر. سر؟ سر مش ممكن أقوله لحد غير لصديق العمر كله. وأنا أشكرك على ثقتك الغالية دي. شوف يا سيدي، أنا وعيشة بنشتغل مع الدكتور عزت في أبحاث الصواريخ وسفن الفضاء. أول راجل مصري يحاول يوصل للقمر، راجل عبقري ومضحي بكل وقت وماله وجهده، وعامل في عزبته معمل أبحاث. الوصول للقمر ابحاث علميه، هو نفهم في الحاجات دي؟ انا اشتغل ايه هناك؟ استنى بس، انا بدور للدكتور على واحد سكرتير، لان الشغل كتر قوي هناك اليومين دول. عايزين راجل امين ومتفرغ يعيش معانا هناك ليل نهار، مفيش اجازات غير يوم واحد بس في الاسبوع. يوم واحد يا اخي الغيه، بلاش منه، انا متحمس قوي للشغلانه دي. والمهيه حلوه قوي وهتعجبك، هتعوض لك اللي فات كله. والمعمل في عزبه الدكتور اللي في اليوب، يعني 10 كيلو من مصر. ايه رايك؟ جميل، لا يمني يا اخويا على الشغلانه دي. صحيح الاصحاب يبانوا في الشدايد يا اخويا. العفو ده واجب، واجب عليا. دلوقتي بقى هديك فكرة بسيطة عن أبحاثنا. شوف يا سيدي، كل علماء الدنيا اللي بيشتغلوا في مسألة الصواريخ وسفن الفضاء اللي هتوصل للقمر قدروا يوصلوا للسرعة الفلكية الملاحية الأولى اللي هي السرعة الدايرة. ايه هو؟ أنا مش فاهم حاجة. أنا يا عم أعمالي كلها إدارية وبس، بلاش والنبي الاصطلاحات الفنية دي. إنما برضو لازم يكون عندك فكرة، حاول تفهم. المهم الدكتور عزت قرب يوصل لاختراع سفينة فضاء تمشي بالسرعة الفلكية الملاحية التانية اللي هي سرعة التخلص. تخلص ما تخلصش، خلصني انت، انا سكرتير اداري للمعمل وبس. يا سيدي استنى عليا شوية، لازم انورك. سرعة التخلص دي هي السرعة اللي لازمة لسفينة الفضاء عشان تطير بيها، عشان تتخلص من تأثير جاذبية الارض والشمس كمان، عشان تسبح في الفضاء وهي حرة يوجهها قائدها مطرح ما هو عايز. على القمر طبعا، ده نصر كبير ان شاء الله يتحقق. طبعا هيتحقق بفضلك يا سعبده، لاننا هنتفرغ لعملنا الفني ده، وانت تاخد بالك من كل الشؤون الإدارية في معسكرنا. وأبوها ده أنا قدها وإدود، بينا على هناك طيران بالسرعة الفلكية الملاحية التانية. يظهر انك دخلت في الصورة بسرعة. طب يلا على البيت دلوقتي، هفوت عليك بالعربية الساعة 5 وتكون مجهز شنطة هدومك. اسمح لي يا دكتور عزت أقدم لك صديقي الأستاذ عبد التواب، صديق العمر كله، مخلص كتوم أمين. أظن كنا تكلمنا النوبة اللي فاتت عن سكرتير لسيادتك، وكمان عشان كل الشؤون الإدارية في المعمل. يا سلام يا دكتور سعيد، أنت والدكتور عائشة مش عارف أشكركم إزاي. لا العفو، دايما واخدين بالكم من كل حاجة. إزايك يا أستاذ عبد التواب؟ الله يسلمك. أظن عندك فكرة عن العمل هنا. الدكتور عائشة حكيت لي عن ظروفك كلها لما سعيد كلمها بالتليفون بعد ما قابلك النهاردة. ده شرف كبير لي يا دكتور عزت اني اعاون في المجهود العظيم اللي بتقوموا بيه هنا، وان شاء الله هكون عند حسن ظنكم وهتتبسطوا من شغلي قوي، ومش عاوز اجازات ابدا. لا لا لا، الاجازات الاسبوعية مقدسة، من غيرها ما نعرفش نشتغل 6 أيام ليل ونهار. احنا كلنا بناخد اجازة يوم الجمعة، ده حق للجسم مش ممكن ننساه. ربنا يوفقك في ابحاثك يا دكتور ان شاء الله. اتفضلوا اتفضلوا، واقفين ليه؟ اتفضل استريحوا. قهوة يا احمد. حاضر يا دكتور. حالا. ازيك يا استاذ عبد التواب؟ وزي سعاد، والله وحشاني قوي. وزي مامتها؟ كلهم بخير وبيسلموا عليكي قوي، ومامتها عندنا وسبتها مع سعاد عشان تونسها. المشكله اللي قدامنا زي الدكتور عائشه والدكتور سعيد ما هم عارفين حكاية المتطوع اللي حيرضى يركب سفينة الفضاء اللي حتسافر القمر. الدكتور مش عاوز يسفر فيها حيوانات سواء كلاب أو قرود، لأن أبحاثنا متقدمة وقدرنا نهيئ جو السفر للإنسان. يا خبر، اوعى تكون دي شغلانة السكرتير، تكونوش جايبيني هنا عشان كده. لا لا لا، ما تخافش يا أستاذ عبد التواب، اللي يسافر لازم يسافر بمحض إرادته ويكون مقتنع تمام بالفكرة بدون أي ضغط أو إكراه. والله يظهر إني قربت أقتنع. طب ما جرب حظي وسافر على الأقل عشان ارتاح. اهو ده اللي احنا مش عايزينه، مش عايزين حد يائس يسافر، حد يكون عنده دافع علشان يهرب من الأرض. اللي يسافر لازم يكون مدرك للموقف تمام، يكون متزن ويمر بشوية تجارب قاسية بنجاح تام، لازم يكون متزن وطبيعي خالص. عشان كده مرضناش نعمل إعلان في الجرايد، لأنها هتسبب لنا مشاكل كتير، واللي هيتقدموا هيكونوا كتير وهيضيعوا وقتنا في اختبارهم والتحري عن حياتهم، وخصوصا ان معروض مكافأة كبيرة 2000 جنيه زائد معاه شهري 50 جنيه مدى الحياة، سواء في حالة العودة او البقاء على طول في القمر. ياه، ده انا بستنى يوم الخميس ده بفارغ الصبر. وانا كمان يا حبيبتي يا سعاد، بتوحشيني قوي، انما معلش اكل العيش عاوز كده. يا اخويا ايه الشغلانه المهببه دي اللي بتحرمني من جوزي 6 أيام؟ يا شيخ سيبك منها وتعالى شوف لك شغلانه هنا في مصر. تاني ما كنت متحمسه لها في الاول، عاوزاني ارجع لمناقشات الصباح ولا ايه؟ يا شيخ ما تقولش كده، والله العظيم ماما متضايقه قوي، وطول النهار بتقول لي هو فين حبيبي عبد التواب، فين؟ ده كان مالي علينا البيت، والله ما انا عارفه اعيش من غيره، ده دمه خفيف وابن حلال مصفي كده كده. والعواطف دي كانت مستخبية فين؟ بالذمة كده زي ما بقولك، ده صعبان عليها، سيبينك بيتك ومجيك يوم واحد بس في الأسبوع. معليش، كله يهون في سبيل العلم والرزق كمان. ما تنسيش اني باخد مهية ما كنتش احلم بيها هنا في مصر. ومرتاح من حكاية المواعيد اياها، اظن عقدتها اتحلت خلاص. وكمان مجهوداتنا قربت تثمر، كل حاجة تقريبا بقت مظبوطة تمام. بس ده سر بينا يا سعاد. طبعا سرك كبير، مش انا شريكة حياتك؟ اه، ده انت مخبي علينا ومش عايز تقول لنا حكاية الشغلانة السرية دي. شوفي بقى يا ستي، الدكتور عزت والدكتور سعيد والدكتورة عيشة والدكاترة العلماء اللي معاهم بيشتغلوا شغل من نار، واخترعوا سفينة الفضاء. ايه؟ سفينة الفضاء؟ اللي علماء الدول كلها بيحاولوا يوصلوا لسرها؟ مظبوط. وجهودهم العظيمة اللي بذلوها ربنا بارك فيها، ووصلوا لصنع سفينة فضاء ممكن يركبها إنسان واحد بس ويسافر بيها لغاية القمر. الله، أنا سعيدة جدا، دي أخبار هايلة. إنما في مسألة بسيطة، حكاية المتطوع اللي حيسافر. الدكتور مش راضي يفرط في أي واحد من زملائه العلماء، وكلنا بندور على متطوع يكون عاقل ورزين ومقدر التضحية اللي حيقوم بيها. أنا مستعدة أسافر في سبيل العلم. الحقيقة يا سعاد أنا كنت ناوي أعملها من وراكي، خصوصا إن كمان فيها مكافأة 2000 جنيه و50 جنيه معاش مدى الحياة سواء رجع المتطوع أو عاش في القمر. والدكتور عزت مش راضي يخلينا سافر، كنت واخد الحكاية ضحك في الأول، إنما كل يوم الفكرة عمالة تعلق في دماغي، خصوصا بعد ما شفت مصنعية السفينة كلها ضمانات وأمان. وكان هيهون عليك تسافر من غير ما تقولي؟ وده معقول، كنت حركبك معايا من وراهم عشان نعيش لوحدنا في القمر وارتاح شوية من ياه سعاد، للساعة بقت 2 بعد نص الليل، أما نام بقى. اهلا وسهلا. اهلا، اتفضلي يا هاني. مش ده معمل الدكتور عزت؟ ايوه هاني، اتفضلي. بس بس ايه؟ ما بسش جت بس ايه، في حاجه؟ لا لا يا فندم، بس النهارده الجمعه يوم اجازه الدكتور، ومش بيقابل حد يوم اجازته. ما بيقابلش حد ليه؟ هو نجوله؟ اجري يا شاطر اندهله، طير اديله خبر، قول له المتطوع وصل. يلا عوام، مالك مبلل كده؟ يا نهار زي بعضه حضرتك. حالا يا فندم، حالا. ودي قاعده بس ياك، هو ما يوافقش وانا طربق المعمل على الصاروخ على سفينه الفضاء. اهلا وسهلا، خير ان شاء الله. اهلا بيك يا دكتوره. خير طبعا، ازيك يا دكتور سعيد؟ الله يسلمك يا طنط، اهلا وسهلا. ازاي صحتك الدكتور عزت؟ اهلا وسهلا بالهانم، اتفضلي. قهوه يا احمد؟ حاضر يا دكتور. لا قهوه ولا حاجه، المهم ندخل في الموضوع، في المفيد. الله، مالكم مبلمين كده ليه؟ مندهشين كده ليه؟ ازاي عرفت السكه يا طنط وجايه ليه؟ اللي يسال ما يتوهش. امبارح بالليل جه سعبده في اجازته الاسبوعيه وقعد يدردش مع سعاد، وكانوا فاكريني نايمه، انما سمعت كل حاجه. قال لها على السر، الصاروخ وسفينه الفضاء اللي مسافره القمر والمتطوع المطلوب. ايه؟ قال لي سعاد على كل حاجه؟ ما تخافش ما تخافش يا دكتور، سرك كبير، انا جايه عشان اساعدكم. انا هتطوع وحياتكم، حد مسافر القمر غيري. هي لايكة احسن مني؟ مش ممكن، مش معقول، لازم تتوفر شروط خاصة في اللي سافر. وحياتك كل الشروط متوفرة فيا، صحتي زي البوم، وبلاحظ كل شيء، مفيش حاجة تفوتني ابدا، وسهرانة الليل بطوله اقرا في المراجع والكتب والمجلات عن الفضاء والقمر والصواريخ وسفن الفضاء، عرفت كل حاجة. انما واحدة ست؟ أنا كان قصدي يكون راجل. ثم إن المتطوع لازم يعد إعداد خاص، شهر 2 سنة 2 إعداد خاص، إعداد عام، مش منقولة من هنا. أنا مستعدة أبتدي من دلوقتي، أنا جبت معايا شنطة السفر مش لأليوب بس، إنما للقمر كمان. إن شاء الله هروح وارجع لكم بالسلامة واجيبه لكم كمان معايا. يظهر إنك متحمسة جدا. أنا ابتديت أقتنع، يمكن هي اللي هتقهر القمر. أقهر وأقهر أبوه كمان بقى. أنا معرفش سايس سفينة فضاء، ده أنا مسايس عبد التواب ومورياه نجوم الظهر، لازم أطلع له لساني من القمر. قال كان عاوز يسيبنا ويسافر هو، إنما مش ممكن، ده جوز بنتي حبيبتي، مش ممكن أعرضه لأي خطر. أنا فداه، أنا اللي مسافر. إنما لازم يكون عندك فكرة كويسة عن علم الملاحة الفلكية. يا ناس قلتلكوا طول الليل وطول السكة لغايتين عمال أقرأ في الموضوع ده. سفينات الفضاء سوف تعامل كجرما سماوي يتبع مسارا محددا في الفضاء ويخضع لقوانين حركة الكواكب. ينهر أبيض، إيه ده كله يا منير هاني؟ والقمر أقرب جسم سماوي للأرض، يبعد عنا 384 ألف كيلومتر، يعني فرق الكعب بأول سفينة فضاء. اللي البركة فيك بقى يا دكتور عزت وفي أعوانك من الوطنيين العلماء المخلصين اللي شرفوا العلم وبلدهم باختراع. إيه ده كله يا منيرة هاني؟ مدهش مدهش رائع. انتوا لسه شفتوا حاجة؟ والقمر بيدور حوالين الأرض مرة كل 28 يوم، تحبوا لما أوصل أدوره لكم كل يوم؟ لا وعلى إيه، خليه طبيعي أحسن. وخدوا عندكم كمان، القمر ليله 14 يوم ونهاره 14 يوم، تحبوا لما أطلع أخليه نهار على طول ولا ليل على طول؟ إنما دي مغامرة مهولة خطيرة، أنت مقدرة مسؤولية كل حاجة؟ كل حاجة كل حاجة، وعارفة إن درجة حرارة القمر بالنهار 100 وبالليل 100، يعني جهنم بالنهار وتلاجة بالليل، إنما محدش طلع القمر قبل مني. يا منيرة هانم التجارب على المتطوع هتكون قاسية جدا. عارف لو ما استحملتش أي تجربة تبقوا ما تمضوش معايا العقد، انتوا فاهمين ان دي اول مرة اسافر فيها القمر؟ الحمد لله دكتور ان ابحاث الرادار بتاعت سفينة الفضاء انتهت الى نتائج باهرة. وبالرادار هتجنب الاصطدام بالشهب، عشرات الالاف من الشهب اللي بتسبح في الفضاء اللي هي عبارة عن اجسام حجرية او حديدية، اشي كبير واشي صغير، وفي منها يوزن 20 طن وسرعتها 70 كيلومتر في الثانية، يعني لو واحدة منهم رقعتني كده وانا في الفضاء حطيني فيها على طول. انما وحيات تبتب الغالي لارجع لكم. تبتب؟ تبتب ده يطلع ايه بقى؟ صاحبك يا اخويا، مش عارفه؟ سعبد التواب. عبد التواب. لازم نقول لها كمان على حكاية الاشعة الكونية. ايوه صحيح. شوف يا منيرة هانم، احنا قدرنا نتغلب على مشكلة الأشعة البنفسجية اللي بيتعرض لها المسافر في الفضاء، انما عارفة عارفة حكاية الأشعة الكونية اللي بيقولوا عليها دي اخطر من اللي فوق البنفسجية. طبعا لازم عاملين احتياطاتكم من الأشعة الكونية دي على قد ما قدرتم، انما حلاوة الشغلانة في اخطرها يا دكتور. امال هنكتشف اسرار الفضاء من غير تضحية ازاي؟ يا سلام، سيدة شجاعة، صحيح، منتهى النبل والشهامة والتضحية. والنبي يا أخويا بلاش الكلام المؤثر ده، يلا بقى نتكل على الله في سبيل الوطن والعلم. يلا يا جماعة فرفشوا، هاتوا العقد بقى 2000 جنيه وخمسين جنيه شهري، وحياتكم لنزل أقباضهم. عيشة وسعيد شهود، هات العقد يا أحمد. حاضر يا دكتور. على بركة الله، تروحي وترجعي بالسلامة إن شاء الله. السلامة يا ماما. تروحي وترجعي بالسلامة يا ماما. مع السلامة يا أمل الإنسانية كلها. مع السلامة، جمدوا قلبكم. يلا يلا يا دكتور اتك على الزرار. عشان انزل على ارض القمر. السلامة. تحياتي للعالم كله. أنا هلبس الهدوم المخصوصة المحكمة تيجي لتحت القمر. لما استعرض القمر يا وزني كان 60 كيلو عندكم، يا نهار زي بعضه. أنا حاسة إني بقيت 10 كيلو هنا. لولا الهدوم التقيلة كنت طرت. مش كنت تدقل الهدوم شوية يا دكتور عزت؟ كده تحملها فيا. مبروك يا مديرة هاني، ألف مبروك. إحنا بنذيع كلامك على العالم كله بكل اللغات المختلفة. ياه، هو ده القمر؟ ده شكله من تحت أحسن. يا نهار زي بعضه. ده عالم فاضي هادي ساكن خالي من كل أنواع الحركة وعلامات الحياة. حلو أسلوبي في الوصف يا دكتور. مدهش مدهش. كمية مديرة هاني يا بطلة الأبطال. ده فاضي ما فيش حد. أمال أنا كيف مين؟ هو ده وقته. الوصف يا مديرة هاني. لما تفتحي إيدي نفسك هي. طلعي روحك. اتجوزيني كمان. بس كمية. وعد الحر دي عليه. مفيش مانع أتجوزك والله لسان. أنا شايفة جبال مهولة عالية جدا، وسلاسل جبال طويلة خالص تيجي 450 ميل، وفيها يجي 3000 قمة. تكونش العالية دي قمة هيجنز اللي بيقولوا عليها؟ ودي وادي طويل طوله 80 ميل، وعرضه يجي 5 ميل. الله، إيه الجبال الحلوة دي؟ جبال حلوة أوي، ما فيهاش مغاوي ولا كوف، لأن ما فيش مطر ينحر فيها. أنا هطلع الجبل العالي ده وأوصف لكم من فوق. أيوة يا فاهم، شف حيل طلعت مدينة تبني خفيفة زي الريشة. يو ترى واخد 1000 متر ولا جرانيش حاجة، عشان الجاذبية ضعيفة أوي. أنا طلعت تاني يوم ياه شايفة إيدي 60,000 مكان، كل قوة وقوة تمام ملخبط كده. مفيش حاجة متسوية أبدا، إشي طالع وإشي نازل. مفيش زرع ولا ضر، كلها جبال وبراكين. بس منظر الأرض من هنا يشرح، كبيرة كبيرة أكبر من القمر، عاملة زي البدر في تمامه وضيقة أكتر منه. إيه كويس، وإيه كمان؟ السماء والقمر ضلمة وحش، لا سحابة ولا ضباب، والشمس كرة هايلة مشعلينة في وسط سما سودا. الحقوني الحقوني يا عبد، أنا جاي هادي مصاصي بتاعه. الحمد لله على السلامة يا حماتي. جبت لنا ايه معاكي من القمر؟ حما هدية زي القمر. خلاص مفيش مفتقة ولا قهوة سادة بعد النهاردة. بطلت المناقشات خلاص، لاني هتجوز الدكتور عزت، وحيبقى لي انا كمان حما. يا سلام يا حماتي، ربنا يخليك يا حماتي. حبك يا حماتي. عبدو انت بتحلم ولا ايه؟ قوم يا حبيبي اصحى. اسم الله عليك. ايه الله، اما كان حتة حلم. حلمت ان ماما طلعت القمر في سفينة الدكتور عزت. يا خبر، طب الحق احسن، دي ماما بتحضر شنطها ورايحة على معمل الدكتور في اليوم. ايه مش ممكن. اشوفكم خير يا اولاد. على فين يا حماتي؟ طلع القمر يا اخويا. كنتم تستمعون إلى حماتي في القمر، تأليف عادل شريف. قام بالأداء حسب سماع الأصوات رفيع الشال، سعيد أبو بكر، سميحة أيوب، عبد الحليم الألعاوي، محمود عزمي، إبراهيم سكر، زينب عبد الرحيم، بدر الدين نوفل. التمثيلية من إخراج كامل يوسف.